بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في كتاب رياض الصالحين، وهو من الكتب القيمة في الحديث الشريف، أحاديثه صحيحة وأبوابه منظمة، وفي كل باب كما تعلمون بدأ ببعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب، ثم جاء بالأحاديث الصحيحة. اخترت لكم اليوم باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، في منهيات وفي مأمورات. المنهيات إن فعلت واحدا منها حجبت عن الله عز وجل، خطورتها أنها تحجب عن الله. أما إذا أمرك الله أن تدفع من مالك صدقة تصدق بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فافعلوا منه ما تطيقون، ما نهيتكم عنه فاتركوه كليا. المنهيات لها شيء والمأمورات لها شيء. المنهيات مهلكة، يعني مثل ضربته سابقا مستودع، منهي أن يكون غير محكم، إذا كان غير محكم كل ما فيه تخسره، أما حينما تكلف أن تملأه وهو محكم املأ منه بقدر ما تستطيع. كل شيء وضعته في هذا المستودع محفوظ لأنه محكم، الأمر بقدر ما تستطيع، الصدقة، صلاة النفل، صيام النفل، الدعوة إلى الله، القدرة على إقناع الناس بقدر ما تستطيع. أما إطلاق البصر محرم، صار في نهي. يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دائما بالأمن الجنائي كلما وقعت جريمة هناك مقولة: ابحث عن المرأة. في الأعم الأغلب وراء كل جريمة امرأة. قياساً على هذه القاعدة، كلما وقعت مشكلة ابحث عن المعصية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك بركة مجالس العلم أنها تعرفك بمنهج الله، تعرفك بموقعك من الدين، هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحلال، هذا هو الحرام. فأنت حينما تعرف الحلال والحرام والخير والشر وما ينبغي وما لا ينبغي تعرف موقعك، وأول خطوة في حل أي مشكلة أن تحددها، أول خطوة في حل أي مشكلة أن تحددها، فإذا حددتها كان التحديد أولى مراحل حل المشكلة. لذلك العلماء قالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خيرا عليه الشر يربو، لا مؤاثرة في الخير. يعني إنسان يتوهم أن هذه الإنسانة فيها خير وسأدعوها إلى الله وسأجلس معها ساعات طويلة ولو في خلوة بنية هدايتها والأخذ بيدها إلى الله، هذا مزلق شيطاني. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خيرا عليه الشر يربو. لذلك الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب الأليم بعد المعصية، والفتنة فساد ذات البين، فساد العلاقات، فساد علاقة زوجية انتهت إلى الطلاق، فساد بين شريكين انتهت إلى فصم الشريكين، فساد بين أقرباء انتهت إلى المعاداة والحرب، هذا كله من المعاصي. يعني في مشكلة يعاني منها العالم الإسلامي اليوم، بكل قطر في فتاوى كأنها تبيح الحرام. هنا في هذا البلد فرضاً في فتوى من أكبر عالم بإباحة الربا، هنا في هذا البلد بلد في شمال إفريقيا يبيح الصحون الفضائية ورؤية الأفلام الإباحية، هكذا ببساطة. هنا يبيح الاختلاط، هنا يبيح، هنا يبيح. فالمشكلة الخطيرة أنت محاسب أمام الله وحده، وكل إنسان يتكئ على فتوى أنا أعده ساذجاً ساذج، سوف تحاسب حساباً عسيراً، ولن ينجيك هذا الذي اعتمدت على فتواه. يعني أحياناً قضية مضحكة، أضرب لكم مثل رياضيات. الأعور نصف بصير، صح؟ البصير له عينان، في عين معطوبة، فالأعور نصف بصير. خط ثاني، الأعور نصف أعمى، صح؟ صح. طيب، نحن في عنا قاعدة بالرياضيات ثابتة أن حدين أو أكثر إذا ساويا حداً واحداً فهما متساويان. جيب مثل بالعملات، 5000 ليرة تركي بيساوي دولار، و50 ليرة سوري بيساوي دولار، و1500 ليرة لبناني بيساوي دولار. هل أنت تعتقد أن 5000 ليرة تركي بتساوي 1500 ليرة لبناني بتساوي 50 ليرة سوري؟ لماذا هذه الحدود متساوية؟ لأنها جميعاً تساوي حد واحد. واضح القاعدة هي؟ طيب، الأعور نصف أعمى، صح، والأعور نصف بصير. طيب، نصف الأعمى ونصف الأعور متساويان، أليس كذلك؟ طيب، إذا في عنا 20 كسرين بإمكانك تقسمهم على عدد ثابت والقيمة ما تتغير؟ ممكن. 4 من 8، 4 من 8، تقسيم 2، 2 من 4، 2 من 4. الأعمى الأعور نصف بصير، والأعور نصف أعمى، نصف الأعمى ونصف البصير ساويا حداً واحداً فهما متساويان. إذا نصف البصير يساوي نصف الأعمى، طيب تقسيم 2 يطلع الأعمى كالبصير. الله عز وجل قال: ولا يستوي الأعمى والبصير. شو قولك بالرياضيات؟ مقبولة؟ مو مقبولة؟ هي نقاش بيزنطي. طبعا الرياضيات مقبولة، بس بأمور الاجتماعية والإنسانية غير مقبولة. يعني ممكن أنا أعمل لك كلمة وثانية وحاجيات وضروريات يطلع الشيء المحرم مباح، مو معقول. فالحرام حرام. الله عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما كل محاكمة رياضية تؤدي إلى حكم شرعي، المحرم محرم. فلذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، يعني الله عز وجل وضع منهج، وهذا المنهج لا بد من أن يتبع، فإذا خلفه الإنسان دفع الثمن باهظا. ذكرت لكم البارحة أن المؤمن كان جريء وآمن ودفع تحمل بعض المشاق، لكنه قبض الثمن باهظا يوم القيامة. والكافر رد هذا المنهج ودفع الثمن باهظ يوم القيامة وفي الدنيا. فقضية منهج الله عز وجل هو الذي أمر، وهو الذي نهى، وهو الحكيم الخبير. أنا أريد ألا تعتمد على فتوى. بمصر في فتوى، بالجزائر في فتوى، بالمغرب في فتوى، يعني فتاة تسبح بثياب استباحة قال هذا هو الحجاب بالمغرب هذا هو الحجاب شيء لا يصدق. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، وما بقي من القرآن إلا رسمه. هذا في آخر الزمان. الإسلام كيان جامد واضح المعالم. هذا الكيان سخناه فصار لزج، سخناه فصار مائع، سخناه فصار بخار. الآن الإسلام بخار لا له حجم، يقول لك فكر إسلامي، أرضية إسلامية، خلفية إسلامية، مشاعر إسلامية، بس السلوك ما في شيء من الإسلام إطلاقا. والأمثلة كثيرة جدا. فإن الذي أريد أن أؤكد عليه، لو استطعت أن تنتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. لا تعتمد إلا على النص الصحيح، فالمحرم محرم والمحلل محلل، وما سمح الله به سمح الله به، وما لم يسمح به لم يسمح به. وأنت دائما راقب نفسك، في عندك بيت تريد أن تبيعه، خرجت منه فرأيت أمامك وسيط عقاري أمامك، سألته هل تشتري هذا البيت؟ قال لك ب3 ملايين. بربك هل تبيعه فورا؟ تبيعه فورا؟ تقول له ادخل نكتب العقد؟ لا، تسأل وسيط آخر، وسيط ثالث، وسيط رابع، وسيط خامس. لماذا في بيع بيت تسأل عدة وسطاء، وفي أمر دينك تعتمد على فتوى غير صحيحة؟ يعني في أشياء محرمة قطعا، بثنايا الكتب بالمناسبة، أي بيوت الشام كلها، في بيت ما في سلة مهملات، ألطف كلمة هي، أو سلة قمامة، لو جمعت قمامات البيوت كلها صار في عندك جبل من القمامة، أليس كذلك؟ طيب إذا كان بكل كتاب في دس أخذنا هالدس، بكل كتاب فقه في تطرف، في حكم يعني غير مقبول أخذنا الحكم، وجمعنا كل هذه السقطات من الكتب في كتاب. والله أنا وقع تحت يدي كتاب قبل سنة تقريبا، اطلعت عليه من دفته إلى دفته، والله ما من معصية في الإسلام إلا ومغطاة بفتوى. قلت كأن هذا الكتاب حاوية، كيف جمع مؤلفه كل هذه السقطات من كل الكتب في كتاب واحد؟ يعني كأنه سمح بما دون الزنا بقليل للشباب، بقليل سمح لهم. فكسب المال الحرام مسموح، واللقاء مع الفتاة مسموح، والاختلاط مسموح، والربا مسموح. هلا الآن إلا مشكلة المسلمين بظن إذا كان أخذ فتوى من أي إنسان ما عاد قضية إنه الحمد لله نحن في بلدنا العلماء منضبطون وفي تشدد، لكن عم تجينا فتاوى بعيدة جدا من مصر، من شمال إفريقيا، من غير معقولة إطلاقا، يعني كأنها تبيح الحرام الصراح. فإذا الإنسان اعتمد على فتوى من هذه الفتاوى لا ينجو من عذاب الله، لأنه في فتوى وفي تقوى، التقوى أولى أن تعتمد عليها. في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك العلم لا يؤخذ إلا عن الرجال، ومن لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. ما من أدراك أن هالفتوى هي دست على هذا العالم وهو منها بريء؟ ممكن. بيقول الإمام الشعراني أنه أنا حملت كتاب معين وذهب به إلى مكة المكرمة، وفي هذا الكتاب أشياء كثيرة لا ترضي الله عز وجل. التقى بأحد علماء مكة المكرمة، فوجئ أن هذا العالم عنده نسخة بخط المؤلف، فلما عرض نسخة المؤلف الأصلية على هذه النسخة كل شيء أنكره في هذا الكتاب لم يجده في النسخة الأصلية، إذا مدسوس. قال ودسوا علي أنا كتابا ما ألفته، ودسوا على الإمام أحمد بن حنبل عقائد زائغة، ودسوا على الإمام الفيروزبادي كتابا ما ألفه، ودسوا على الغزالي في إحيائه كلاما ما قاله، ودسوا على أبي حنيفة كلاما ما قاله. في عنا بحث مطول عن الدس في الإسلام. يعني ممكن امرأة حسناء تصلي بين الصحابة الكرام؟ ممكن. الحكم الفقهي إذا حاذت المرأة رجلا فالصلاة فاسدة. امرأة تصلي بين أصحاب رسول الله وبعضهم يصلي خلفها ليرى محاسنها أثناء ركوعها وسجودها، وبعضهم يصلي أمامها لئلا يرى محاسنها، هذا كلام مو مقبول إطلاقا. الصحابة أرفع من هذا. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق رأى باب مفتوح، نظر إلى امرأة عارية تماما تغتسل فوقعت في نفسه فقال سبحان الله، فأمره الله عز وجل أن يتزوجها، والقصة لا أصل لها إطلاقا، ما لا أصل إطلاقا. يعني أنا أريد أن أضع بين أيديكم مقاييس دقيقة. ما كل شيء تقرأه في الكتاب صحيح، ما كل شيء تقرأه في الكتاب صحيح إطلاقا. في أشياء مدسوسة، في أشياء ما لا أصل. يعني أنا حدثني دكتور في التاريخ، والله أنا أكبرته، أجرى بحث مطول حول قصة الراهب بحيرة. الراهب بحيرة قصة لا أصل لها إطلاقا، لا أصل لها إطلاقا، قصة دست في التاريخ الإسلامي. وكم من قصة دست في التاريخ الإسلامي ولا أصل لها. يعني الحقيقة الدقيقة أنه ما أتيح للتاريخ الإسلامي رجال عظام كما أتيح للحديث الشريف. هناك رجال عمالقة قرأوا الحديث ومحصوا الحديث وفرزوا صحيحه من ضعيفه من موضوعه، من ودرسوا الرجال ودرسوا علم الجرح والتعديل إلى أن توصلوا إلى تصفية هذه السنة من كل ما دس عليها ومن كل حديث موضوع أو ضعيف دخل فيها. أما التاريخ في أشياء غير معقولة إطلاقا، وفي مبالغات لا يقبلها عقل. فهذا الدين قال إن ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا. هنا استقامت عقيدتهم، واستقام تفكيرهم، واستقامت سيرتهم. فلذلك أنا يعني أنبه إخوتنا الكرام أن هناك فتاوى من خارج بلادنا، هذه الفتاوى ليست صحيحة وليست مقبولة، وهناك عليها ألف دليل يبطلها. يعني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مكان الحرث معروف، فهل يعقل أن تجد فتوى بإباحة الإتيان من مكان آخر؟ مستحيل. إذا في أخي بالكتاب الفلاني صفحة الفلانية، يعني أنت الآن يعني ساكن بالشام، ذهبت إلى بريطانيا مثلا ورأيت كتاب جغرافيا من أعلى مستوى، 1033 دكتور بالجغرافيا، وطابعته أكبر دار نشر، فتحت إلى الشرق الأوسط فإذا دمشق على الساحل تحت بيروت، تصدقه؟ مستحيل. أنت من أبناء دمشق، ودمشق مدينة داخلية، لو تجد ألف كتاب يضع دمشق تحت بيروت لا تصدق. الواقع أقوى من أي نص. هلأ مثلا أنا أردت مثل الرياضيات، هو مثل مضحك، أنه الأعور نصف أعمى صح، الأعور نصف بصير كمان صح، إذا كان حدين بالرياضيات ساو حد واحد فهما متساويان، نكتب نصف الأعمى يساوي نصف البصير، قسم على اثنين صار الأعمى كالبصير، والله قال لا يستوي الأعمى والبصير. هذا شيء للتسلية، مضحك يعني، مع أنه رياضيات، فما كل معادلة رياضية تفضي إلى تعطيل حكم شرعي نقبلها. نعم. اليوم واحد أنه إذا كان قضية بفرنسا، أنه إذا كان لا بد من أن تخلع الفتاة حجابها كي يسمح لها بدخول مدرسة فرنسية، هكذا النظام هناك. نحن ضرورة، ما معنى الضرورة؟ الضرورة مطاطة، ماعت وساخت وساحت. الضرورة، الضرورة أن تخاف الهلاك أنت ومن تعول جوعاً أو عرياً أو تشرداً، هذه الضرورة. حينما تهدد حياتك بالخطر وحياة من حولك من أولادك وأهلك جوعاً أو عرياً أو تشرداً، هذه ضرورة. أما إذا أمكنني أضع بنتي بمعهد شرعي إسلامي، بإمكاني درسها، أما أن أجعلها هكذا سافرة تدخل إلى المدارس وتختلط بالطلاب في سن المراهقة وقد تفسد وقد تخسر دينها وقد تخسر شرفها مثلاً، هل نسمي هذا ضرورة؟ الحقيقة أنا أستمع إلى فتاوى عجيبة جداً. والله مرة سئلت على الهاتف أنه أستاذ في واحدة صاحبة الدين كثير وحافظة كتاب الله، وجدت أنينة ما حسمي اسمها بدرس دين، أنينة خمر بالاسم الكبير وغالية كثير، مسموح تقدمها هدية لواحد غير مسلم؟ في فتاوى مضحكة. فيا أيها الإخوة، محور الدرس اليوم يعني الآن عم يصدر لنا فتاوى من العالم الإسلامي غير مقبولة، غير مقبولة إطلاقاً. أنا لا أدخل بالتفاصيل، ونحن بفضل الله هذه البلدة بلدة مباركة، يعني فيما أعتقد أن علماءها ورعون، وأن علماءها منهجيون ولا يفتون إلا بالحق وبالدليل. أما إذا جاءتنا فتوى أكثر من مصر، التمثيل والغناء والاختلاط كله مسموح، ما بقي شيء أساساً، صار الدين غاز، كان جسم صلب له شكل محدد وحجم معين، صار لزج يتشكل كما تريد، صار مائع يدخل بأي قارورة، بعدين صار غاز ما عاد له حجم ولا عاد له شكل ثابت أطلاق، بقي ثقافة إسلامية، خلفية إسلامية، أرضية إسلامية، نزعة إسلامية، اتجاه إسلامي، تفكير إسلامي، مشاعر إسلامية، مكتبة إسلامية، بس ما بيصلي. ما بيصلي. يعني الإسلام صار وردة نتزين بها على صدورنا، فلن تنجو من الله بفتوى. والله مرة قال لي صاحب مطعم، قال لي أنا نبيع خمر نحن، قال لي أنا ما لي علاقة، إن شاء الله برقبة شريكي تأخذ الأرباح أنت، قال لي ما لي علاقة، أنا مضطر أخذ أرباحي، أما برقبته إن شاء الله. لا ينجو من عذاب الله. أنا أعطيكم يعني أفكار دقيقة. فلذلك ويحذركم الله نفسه. والآية الثانية إن بطش ربك لشديد. قال لي مرة امبارح شخص، قال لي أنا دافع زكاة ضعف بالخطأ، فيني استردها؟ قلت له والله أحلى خطأ بكل حياتك أن تخطئ مع الله في دفع الزكاة، إنه الله ممكن يعطيك ملايين مملينة، ممكن يشحدك، بدك تحاسبه بهالدقة؟ دفعت زيادة وخلاص وانتهى الأمر، بدك تسترجعون؟ بده يحسبوا على السنة القادمة، تدفعين سلفاً. والله سمعت من يومين واحد خطأ بسيط كان بالإمكان أن يتلافاه، قريب 200 مليون بده يدفع. خطأ بسيط كان بالإمكان أن يتلافاه. يا الله عز وجل تجمع المال 1000 ورا 1000 وخمسة ورا خمسة ومية ورا مية، تدفعهم 200 مليون وأنت رغبان لتنجو من عذاب أكبر. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. ذكرت هذا كثيرا. الإنسان بهالمليمتر قطر الشريان التاجي، الشريان الأبهر التاجي قطره مليمتر، كل حياتك ونشاطك ومكانتك وهيمنتك وشخصيتك وأولادك أمامك ومحلك التجاري ومركبتك وسجلك التجاري ومستورداتك وصادراتك كل على هالمليمتر، متى ما ضاق لا شيء في الحياة له معنى عندك. بدك قسطرة وزرع وبالون وراس صور ومدقب، ويا ترى بالشام لما بالأردن لما بلبنان لما بأمريكا لما ببريطانيا، وإمتى بتفوت بمتاهات عم تحاسب الله عز وجل على مبلغ دفعته خطأ بالزكاة لتسترده بالسنة القادمة؟ إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى، قال لي واحد، قال لي والله يا أستاذ يعني إلي معمل، قال لي بيت مع الحديقة 1000 متر مساحته، 1000 متر، 3 سيارات، سيارة للمعمل وسيارة للسفر فخمة جدا وسيارة للمدينة، قال لي ما دخل بيتي الحلويات إلا بالصواني، وما دخلت الفاكهة إلا بالكميات الجملة، وجدته والله يأكل علبة السردين بلا صحن وينام على طاولة التفصيل في غرفة قميئة في أطراف دمشق. له قصة طويلة، خسر ماله كله. إذا الله أخذ أدهش، إن بطش ربك لشديد. يعني أنا أقدم لكم حقيقة دقيقة جدا. المأمورات أمرك بالصدقة، بخدمة الخلق، بالدعوة إلى الله بقدر ما تستطيع. أما المنهيات ما فيها حل وسط، بالمنهيات ما في حل وسط. الاستقامة يجب أن تكون محكمة، وإلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى إن بطش ربك لشديد. وفي آية أخرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني الله عز وجل يعرف يداوي، يقول لك أنا مقيم ببلد يعني الإنسان حرياته مقدسة، كرامته مقدسة، وممكن يعني يأخذ حقه الكامل، يعني بهذا البلد ما في عند الله أدوية للمنحرف، في مليون دواء من نوع ثاني، في حوادث سير، في زنوج، في أمراض عضالة. يعني الله عز وجل ما كان قادر يخلق إنسان من دون مرض، قادر، قضية سهلة. وأكثر الحيوانات لا تمرض، يعني لما يكون المرض ما له علاقة بالتكليف ما في داعي الحيوان يمرض. يعني لا، الدواب مثلا بتاكل بس تشبع كمل رجاء. مهما حاولت لا يمكن تاكل لقمة زائدة، هي مجهزة بحيث ما تضر نفسها. الحيوان غريزيا مصمم ما يضر نفسه، مصمم، لأن الله عز وجل جعل المرض أداة تأديبية للإنسان. وأثمن شيء صحة الإنسان. أنا بعرف شخص يعني فقد بصره ويحمل أعلى شهادة ويحتل أعلى منصب في بعض الوزارات، ومتزوج واحدة فرنسية وله بيت فخم ومكانة وهيمنة ومرتبة قريب من وزير، فقد بصره. يعني له صديق هو صديقي، بعد شهرين ثلاثة طبعا صرح من عمله، فزاره في بيته قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أسأل الناس لقمة آكلها وليس على كتفي إلا هذا المعطى، وأن يرد الله إلي بصري. مرة كنت عن طبيب سمعت مكالمة، قال له الطرف الثاني، قال له أي مكان بالعالم وأي مبلغ؟ قال له والله السرطان بالدرجة الخامسة، ما في أمل أبدا، إن بطش ربك لشديد. في شخص قصته مفيدة جدا والقصة فيها موعظة. في شخص له عمة وأب، اشترك أبوه مع عمته بشراء بيت، الجمعية سكنية، اشتركوا بشراء بيت. فالعمة لها إلمام بالقوانين ولها اطلاع واسع. البيت كان حقه 250 ألف من 20 سنة، الآن حقه 18 مليون حقه البيت. فهالأخت طلبت من أخوها يطلع من البيت. شو الحكي لها؟ قالت له البيت كله إلي، فهي باسمها البيت، بس أخوها دافع نصف ثمن البيت بالتمام والكمال، بالتمام والكمال، بس ما خطر في باله أنه يطالب أخته بتسجيل نصف البيت له. أخته أخت نسبية، أخت شقيقة من أم وأب. قالت له حأعطيك مليون وبتطلع، وإلا أنا قادر طالعك. كم ابن عنده هالأخ؟ 13 ولد وموظف ودخله محدود وليس له إلا هذا البيت. والأخت الملمة بالقوانين يبدو في عندها خطة مسبقة لإخراجه من البيت. طبعاً الأخ ما في شيء اسمه ولا في وصل بالمبالغ بين أخ وأخته المعاملة. فأجل ابن الأخ أحد أخوانا قال لي هيك عملت معنا عمتي، يعني مشكلة كبيرة، قصة طويلة وألقيها بشكل مختصر. التهديد نفذته وأخرجته من البيت، وسكن نصف الأولاد ببيت السف ونصف الأولاد ببيت الجد، وضعت الأغراض في مستودع، وهذه الأسرة شردت وانتهى الأمر، الهدف تحقق. أخت شقيقة لأخ شقيق دافع نصف ثمن البيت بالتمام والكمال، بس غلطته ما سجل الحصة باسمه ولا أخذ وصل منه. لما صار بيت حقه 18 مليون صار في طمع. بيقول لي الأخ عمتي مع سرطان، والعياذ بالله. قال لي ما عم تنام الليل، وصوت صياحها يصل إلى كل الطوابق من شدة الألم. أنا والله توقعت تمد معها سنتين، بعرف السرطان بالأمعاء بتم سنتين. بعد بشهر قال لي توفيت، وذهبت إلى البيت وألقيت كلمة في البيت، من ورثها الوحيد؟ أخوها. عاد إلى البيت هو وأولاده بعد شهرين من خروجه من البيت. إن بطش ربك لشديد. هناك قصص يشيب لهولها الولدان. لما الله بيتدخل، لما إنسان يظلم، فأنا أنصح أخواننا الكرام لا تعتمد على فتوى مستوردة. وأنا بطمنك لكل معصية فتوى، لكل معصية تخطر في بالك فتوى أبدا. يعني الحمد لله الإفتاء نشاطه واسع جدا، شو بدك فتوى؟ والله قال لي شخص يعني في مخالفة، بده شاهد يشهد عكس المخالفة، لا شاهد، قال له 10,000 ليرة، أنا شاهد زور لأنه طيب ماشي. قال له في حالة إنه طبع، قال له 20,000، زي إحنا على القرآن. قال له في حلف إنه طبعا، قال له في 20,000، بدي أحلف كذب لأنه شو بلاش هي. قال لي والله دفعت له 20,000 لحتى شهد شهادة زور وحلف على القرآن كذبا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعرف شخص قدر يخلص بيت بثلث قيمته، بيت جيد جدا 250 متر، غربي قبلي، خلصه بثلث قيمته بالضبط. وقع طبعا، صاروا أصحاب البيت مرغمون على بيع البيت، إنه كثر الدعوة، والدعوة 8 سنوات تقيت. والله في اليوم 30 من توقيع العقد توفي، شهر توفي، ما تمتع بالبيت أبدا، إلا خرج إلى الدار الآخرة متلبسا باغتصاب بيت. فالإنسان يفكر. في أحد أخواننا والله الله يرده بالسلامة، الآن مسافر ساكن ببيت هون، بيت فخم جدا وله مرتبة عسكرية عالية جدا، طرق باب صاحب البيت، البيت ساكنه ربع قرن ويعطيه أجرة بالتمام والكمال، طرق بابه قال له أنا البيت بدي فضي، يعني بعد أسبوع تأخذ مفتاحه، حيختل توازنه صاحب البيت. بعد أسبوع قال له هاي المفتاح، الله يجزيك الخير، بيقدر يأخذ 5 ملايين فروغ، ما أخذ قرش. هذا الإيمان. فالله عز وجل ما بتعرف كيف بيحفظك، بيحفظ لك صحتك. يعني الغلطة مع الله كبيرة كثير. الله بيده كل الخيارات، حقلكم شو بيده، دسام القلب بيده، وشريان التاجي بيده، سيولة الدم بيده، نمو الخلايا بيده، الكبد بيده، تشمع كبد فيه، فشل كلوي بيده، الكلاوي بيده، الأعصاب بيده، الخسرة بالدماغ بيده، كله بيده هذا. فلما الإنسان يستقيم الله يحفظه. نعم. نذكركم بالآيات في مطلع هذا الباب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في هذا الباب حديث شريف واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. فالإنسان لما بيأتي ما حرم الله عليه الله عز وجل بغار. ومن دلائل غيرته أنه يسوق له شدة يردعه عن هذه المعصية. تقريبا أكثر الشدائد التي تصيب المؤمن العاصي المقصر من هذا القبيل. الإنسان اجتهد، نعم، اجتهد أن هذا سيفعله والشيء محرم، فلو ربنا تركه لاعتقد أنه مباح، فلا بد من تدخل الله عز وجل بلفت نظر هذا، لفت النظر بهذا الإنسان، إما بخاطر إما بنصيحة، فإذا ما ارتدع بمصيبة. وهي فلسفة المصائب يا أخوان للمؤمنين، لما يرتكب ما حرم الله، الله عز وجل يعاقبه حتى يردعه، لأنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نتائج الفساد، كان من الممكن أن يقع فساد ولا تظهر نتائجه، الاختلاط، الإباحية في العالم الغربي كان ممكن تكون من دون إيدز، أليس كذلك؟ عند الله كل شيء ممكن، الله وحده واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود، ممكن يصير فساد أخلاقي وإباحية مطلقة واختلاط ما بعده اختلاط وانحلال ما بعده انحلال من دون إذن، بس ما الذي يحصل؟ يصير تفجر الفساد بشكل انفجاري في سلسلة متوالية حسابية، متوالية هندسية، متوالية انفجارية. لو في فساد من دون نتائج، للفساد انتشر بشكل انفجاري، بس لا، بكل العالم الواحد بعد للمليون قبل ما يعمل فاحشة، مو خوفا من الله، خوفا من مرض الإيدز. الآن في ردع كبير جدا. مرة كنت في الجامعة حاطين لوحة شكل شاب وفتاة أسود، يعني شكل رمزي فوق احذر الإيدز، يعني الإنسان كان يحذر معصية الله عز وجل ويرقى إلى أعلى عليين. هلأ حتى لو استقام خوف الإذ هبط أجره، مو خايف من الله ولا من الآخرة، خايف من مرض الإذ، امتنع عن الزنا خوف هذا المرض، ما له أجر. أما البطولة أن تمتنع عن الزنا خوف الله عز وجل. فلذلك ممكن الفساد يكون من دون نتائج سيئة، عندئذ يتفاقم بشكل انفجاري، بس الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الهدف هو أن نرجع. فإذا الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، الله بغار يسوق له بعض الشدائد التي تردعه عن أن يعيد هذه المعصية. وأنا أقول لأخواننا لما تصل لمرتبة تفهم على الله تكون حققت مراحل شاسعة وجيدة في الإيمان، تفهم عليه لماذا ساق لك هذه المصيبة، لماذا ضيق عليك، لماذا أضعت هذا المبلغ الكبير من المال، لماذا فقدت هذا الشيء، لماذا يعني سلط عليك إنسان يضغط عليك، لماذا؟ في سبب، ابحث عن السبب، لا تكون ساذج. الله عز وجل كما قال في كتابه العزيز ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والنصيحة الثانية في هذا الدرس، لا تعتمد على فتوى لست واثقا منها، أن الفتوى جسر إلى النار، ولا تنجيك هذه الفتوى من عذاب الله. يعني مرة خطر ببالي مثل أنه يجوز أن نقرب النار من البارود بشرط ألا يحدث انفجار، هيك جاي ممكن شيء. يجوز أن نقرب النار من البارود بشرط ألا يحدث انفجار، كلام مستحيل هذا. يعني افعل هذه المعصية بشرط ألا يقع فساد، أنه فساد هذا؟ هي المعصية كلها فساد أساسا. فهذا الذي أرجوه من الله عز وجل، أن قضية المنهيات تكون دقيقة جدا، وتكون يعني في هوامش أمان بينك وبينها كثيرة، لأنه كل ما لغيت هوامش الأمان وقعت في الحرام. تصور الحرام نهر عميق مخيف، له شاطئ مائل كله حشائش زلقة، له شاطئ جاف مستوي. الشاطئ الجاف في أمان، الشاطئ المائل اللي فيه حشائش زلقة احتمال سقوط النهر 190، وفي النهر، المعصية هي النهر، والشبهة الشاطئ المائل، والشيء البين الشاطئ الجاف المستوي. أنت امشي على الشاطئ الجاف المستوي وكن في بحبوحة، فإذا حمت حول الحمى وقعت في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني عد للمليون قبل أن ترتكب ما نهى الله عنه، ولا تعتمد إلا على النص الصحيح الذي لا لبس فيه. الله قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حكيت كلمة اليوم دقيقة، أنا أقول لك بدي كاسة مي، أنت اجتهدت الأستاذ عم يشعل حنجيب له إياها سخنة، ممكن مقبول اجتهاد، حنجيب له إياها بطاسة أو أهنى طاسة فيها آية الكرسي، حنجيبها بكاسة بلور ماشي، كاسة ألمنيوم ماشي، كاسة ستانلس ماشي، من إبريق خذ شراب ستانلس ماشي، كله مقبول إلا أن تأتي له بكأس خمر. هيك فهمت التعليم طلع منك؟ هي مستحيلة، هي ممكن تجتهد إنه كاسة طاسة إبريق باردة سخنة كله مقبول، هذا بس يطلع معك إنه كأس الماء يصير كأس خمر؟ هيك فهمت؟ هذا مو فهم، هذا ولا اجتهاد ولا فتوى، هذا القضية دقيقة. أنا أقول لك الله قال لا يستوي الأعمى والبصير، تعمل لي معادلات رياضية يطلع معك الأعمى كالبصير، مو معقول يعني. هذا شيء مرفوض، ما لي قال له أنه أنا بقنعك ثلاث فراري، قال له كل واحد كل الثالث، أنت أنا حأكل واحد تأكل أمك، أنت كل الثالث يا ابني، كلام فارغ. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى إيقاع سلوكنا وفق الشريعة الواضحة. والنبي الكريم يقول تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. والحمد لله رب العالمين.